الله يقتضي لنا الملائكة رسلا ومن الناس إلا الله سميع بصير. Oh, I did that. Oh, فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الغاوون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الخاسرون.

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما 这完了，这这这俩人咱们得做你的，哎呦，哎呦，不是他们，他不行， 不对了， 哎，不是，好，好， 说话干啥去？那说，那说，走 走。 صدق الله العظيم.